وين حصل مشكلة؟ ونستعين ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ذكرنا في تاريخ القواعد الفقهية أن المصنفين انتهجوا في كتابة في مصنفاتهم حول القواعد الفقهية حيث سلكوا في ذلك منهجين أو كتبوا على نوعين من القواعد، قواعد فيها القاعدة وشرح القاعدة وتأصيل القاعدة بالدليل الشرعي ثم تفريع عليها القراءة الفقهية أو لعلها القراءة الفقهية التي تزداد وتزداد أيضا الفروع الخارجة عن القاعدة فتكون في ذاتها قواعد أخرى خارجة عن القاعدة. هذه المصنفات تسمى بالقواعد الفقهية أو الأشباه النظائر. وقلنا أن فيه نوع آخر يهتم بحشد القواعد المتشابهة في الظاهر ثم يقوم بإبراز الفروق الواردة بين القاعدة والقاعدة الأخرى المشابهة لها، ولا يقوم بشرح القواعد ولا بتفريع على كل قاعدة، وإنما يتم التفريع على الفروق الواردة على كل قاعدة من قاعدتين متشابهتين. بمعنى أنه إذا وجدت قاعدة وقاعدة أخرى مشابهة لها يبرز في الفرق أو الفروق القائمة بين القاعدتين، وبناء على الفروق المتواجدة بين القاعدتين تفرع الفروق الفقهية، بخلاف القواعد الفقهية أو الأشباه النظائر فتفرع مباشرة من القاعدة الفقهية. هذه تفرع من بناء على الفروق الواردة بين القاعدتين، ومثل هذه المصنفات تسمى بالفروق الفقهية، لأن هناك نوعان من التصنيف، نوع سمى بالأشباه النظائر، نوع آخر يسمى بالفروق الفقهية. الصنف الأول ذكرنا أنه كان للأحناف السبق في التأليف في القواعد الفقهية، وكان لأبي الحسن الفرقي متوفى في 1940، كان له السبق في تصنيف القواعد الفقهية. ثم ذكرنا علماء الأحناف الذين صنفوا في القواعد الفقهية مرورا على ابن نجيم، مرورا أيضا على أبي سعيد الخادم، ومرورا على عمام شراح مجلة الأحكام العدلية إلى أن وصلنا إلى محمود حمزة الحسيني صاحب الفرائض البهية في القواعد والفوائد الفقهية المتوفى في 500,000 على بالنسبة للأحناف. ثم أعقدنا ذلك في المصنفين في القواعد الفقهية من هذا الصنف التطور الذي ذكرناه، هو أن تؤتى بالقاعدة ثم تشرح هذه القاعدة ثم يبين المعنى التأصيلي لها ثم تفرع ذلك فروع فقهية، وقد تتولد عنها قواعد أخرى كما ذكرنا. من غير الأحناف من علماء أو مشاهير العلماء الذين صنفوا في القواعد الفقهية في الأشباه النظائر، ذكرنا أن أول من أوائل الذين صنفوا فيه الخشني أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخشني المالكي المتوفى في 61 و300. ثم ذكرنا جملة من هؤلاء المشاهير كابن الوكيل وابن السبكي وفقه ابن تيمية القواعد النورانية، ذكرنا غيرهم إلى أن وصلنا إلى أبي الحسن علي بن عبد الواحد سيدي ماسي متوفى في 57 و1000. وقفنا هنا وذكرنا أننا سنعرج بعد ذلك إلى بعض المصنفات في القواعد الفقهية من العلماء أو من المصنفين المحدثين. من صنفوا من علماء المحدثين كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لعبد الرحمن بن ناصر السعدي متوفى في 76 و300 و1000. هذا الكتاب يحتوي ويتضمن على 60 قاعدة من قواعد أصول الأحكام مشروحة وممثل لها، كما تضمن هذا الكتاب أيضا مجموعة من الفروق الفقهية والتقاسيم المهمة. كذلك ممن ألفوا من في المعنى أو رؤية المعنى الأول من القواعد الفقهية ما هو وارث في كتاب مصطفى أحمد الزرقاء وما يسمى بالنزخة الفقهي العام في المجلد الثاني وفي آخر الكتاب خصه للقواعد الفقهية نشأة وتطورا وتدوينا، وشرح فيه القواعد 99 لمجلة الأحكام العدلية ثم أطبقها بجملة من القواعد الأخرى رتبها على حروف المعجم زاد فيها 31 قاعدة. كذلك من كتب المعاصرين أو كتب المحدثين العلماء أو من كتاب المؤلفين كتاب محمد صدقي بن أحمد البورنو وكتاب ما يسمى بالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، وهذا الكتاب هو كتاب مطابق لمسمى بحيث أنه تناول فيه القواعد الكبرى والقواعد غير الكبرى، نوفيت القواعد الكبرى المعلومة هي الأمور بمقاصدها اليقين العزة بالشرك والعادة محكمة ولا ضرر ولا ضرار. القواعد كلية جعل لها شرح وجيز وقرع عليها فروع يتماشى مع العنوان الذي أعطاه. كذلك لنفس المؤلف معجم القواعد الفقهية أصدر منه حوالي 4 أو 5 مجلدات يتابع أو يسلك أو ينتهج فيه منهج الترقيم التسلسلي أو الترقيم العددي أو عفوا الترقيم ليس العددي وإنما الترقيم الهجائي، حيث أنه تناول هذه القواعد في معجمه من ألف باء تاء إلى آخره. كذلك ممن ألفوا لمثل القواعد الفقهية على المعنى السابق محمود مصطفى عبود الهرموش في كتابه إعمال الكلام أولى من إهماله، أو قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، وفي هذه القاعدة تناول فيها عموم القاعدة الفقهية وشرحها ومثلها، ثم تناول هذا الموضوع وهذه القاعدة بشيء من التفصيل واستوعب كل تقريبا في هذه الرسالة كل المسائل التي تتعلق بهذه القاعدة. كذلك من الكتب التي ألفت القواعد الفقهية القواعد الفقهية نشأتها وتطورها لأحمد بن علي الندوي، هذا الكتاب الذي ضربت فيه بعض التحقيقات العلمية ومباحث قيمة تناولها وتضمنها كتابه هذا. وأيضا من الكتب المعاصرين كتب القواعد الكلية لأحمد الحجي القطبي الذي تناول في كتابه هذا القواعد الفقهية المتمثلة في مجلة الأحكام العدلية وهي 99 قاعدة، تناولها في الباب الأول، ثم في الباب الثاني تناول 36 قاعدة، وفي الباب الثالث تناول 16 قاعدة. هذه القواعد التي تناولها الكردي مأخوذة من كتابي الأشباه والنظائر للإمام جلال الدين السيوطي وزين العابدين بن جنيد الحنفي. ومن الكتب أيضا معاصرين في القواعد الفقهية القواعد الفقهية لمحمد عميم الإحسان المجددي البنغالي الذي جمع في مؤلفه هذا حوالي 26,400 قاعدة، وفي مؤلفات أخرى تناولت القواعد الفقهية ولكن ليس على وجه الاستقلال، وإنما تناولتها القواعد الفقهية هذه كمباحث أو فصول. يمكن أن نذكر بعض هذه المؤلفات ككتاب فلسفة الشريعة الإسلامي لصبحي المحمصاني الذي تناول القواعد الفقهية في الجزء الأخير من الكتاب. كذلك نجد كتاب لعبد الكريم زيدان في المدخل للشريعة الإسلامية، حيث تناول في الفصل الخامس منه القواعد الفقهية هذه. وكذلك نجد في كتاب تاريخ تشريع الإسلامي لعبد العظيم شرف الدين أيضا تناول مجموعة من القواعد الفقهية في كتابه وشرحها شرحا موجزا. إذن الحاصل أننا تعرضنا إلى المؤلفين عند الأحناف، كذلك تعرضنا إلى المؤلفين عند غير الأحناف من المالكية والشافعية والحنابلة، فضلا عن المؤلفين المحدثين الذين ألفوا أو راعوا المعنى الأول من القواعد الفقهية، والمعنى الأول متجسد كما ذكرت آنفا في وضع القاعدة ثم شرح القاعدة ثم بيان التأصيل التقعيدي للقاعدة بالأدلة الشرعية ثم تفريع على هذه القواعد ثم النظر في القواعد الخارجة أو في الأحكام الخارجة عن هذه القواعد يمكن أن تمثل قواعد أخرى، هذه القواعد الأخرى خارجة عن القاعدة الأولى. أما الذين ألفوا على الطريقة الثانية أي على الفروق الفقهية، وذكرنا معنى الفروق الفقهية، الفروق الفقهية قاعدتين، إذا كانت قاعدتان تشابهتان يقوم الباحث بإبراز الفوارق بين القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، ثم بعد ذلك يفرع لا على القاعدة الأولى ولا على القاعدة الثانية، وإنما يفرع بناء على الفروق الفقهية الموجودة بين القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، وهذا ما يسمى كما قلت آنفا بفروق الفقهية. ممن ألفوا في هذا الصنف أو في هذا النوع من القواعد الفقهية كتاب الفروق في فروع الشافعية، الفروق في فروع الشافعية لأبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي الشافعي المتوفى سنة 55 و200، وفيه أيضا الفروق لأبي العباس أحمد بن سريج الشافعي متوفى في 36، كذلك في الفروق الفقهية لأبي الفضل محمد بن صالح الكرابيسي الحنفي المتوفى سنة 22 300. ومن الكتب أيضا التي عنت واهتمت بالفروق الفقهية كتاب فروق مسائل مشتبهة في المذهب لابن كاشف المالكي أبي القاسم عبد الرحمن بن علي الكناني المالكي المعروف بن كاشف المتوفى سنة 48. كذلك فيه كتاب آخر للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي المتوفى سنة 22 400، فروق في مسائل الفقه. كذلك من الكتب الفروق كتاب الفروق لأبي محمد عبد الله بن يوسف محيوي الجويني الشافعي المتوفى سنة وثلاثين أربعمائة. ثم يلي بعد ذلك كتاب الأجناس والفروق، الأجناس والفروق لأبي العباس أحمد بن محمد الناصفي الطبري الحنفي المتوفى سنة 46 و400. كذلك من كتب الفروق نجد كتاب النكت والفروق، النكت والفروق لمسائل مدونة لأبي محمد عبد الحق بن محمد بن هارون الصقلي المالكي المتوفى سنة 66 و400. ثم نجد الفروق الفقهية لأبي مسلم، لأبي الفضل مسلم بن علي الدمشقي المتوفى في القرن الخامس الهجري، الكتاب المطبوع. كما نجد كتاب الفروق لأبي المظفر أسعد المحاسن الكرابيسي الحنفي المتوفى سنة 70 و500. كما نجد الفروق لأبي عبد الله نصير الدين عبد الله بن محمد السامري ما يسمى بابن سنينة الحنبلي المتوفى سنة 1600. كما نجد أيضا من الكتب التي اهتمت بالفروق الفقهية كتاب تلقيح العقول في فروع المنقول، تلقيح العقول في فروع المنقول لأحمد عبيد الله المحبوبي، المحبوبي الحنفي المتوفى سنة 300. ومن ذلك كذلك كتاب الفصول في الفروق، الفصول في الفروق لأبي العباس أحمد بن محمد بن راجح المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 38 و600. ثم يلي كتاب الذي ذكرناه مع كتب القواعد الأخرى وكتاب الطبري الحنفي المتوفى سنة 46 و400. كذلك من كتب الفروق نجد كتاب النكت والفروق، النكت والفروق لمسائل مدونة لأبي محمد عبد الحق بن محمد بن هارون الثقلي المالكي المتوفى سنة 66 و400. ثم نجد الفروق الفقهية لأبي مسلم، لأبي الفضل مسلم بن علي الدمشقي المتوفى في القرن الخامس الهجري، الكتاب المطبوع. كما نجد كتاب الفروق لأبي المظفر أسعد المحاكم الكرابيسي الحنفي المتوفى سنة 70 و500. كما نجد الفروق لأبي عبد الله نصير الدين عبد الله بن محمد السامري ما يسمى بابن سنينة الحنبلي المتوفى سنة 1600. كما نجد أيضا من الكتب التي اهتمت بالفروق الفقهية كتاب تلقيح العقول في فروع المنقول، تلقيح العقول في فروع المنقول لأحمد عبيد الله المحبوبي، المحبوبي الحنفي المتوفى سنة 360. ومن ذلك كذلك كتاب الفصول في الفروق، الفصول في الفروق لأبي العباس أحمد بن محمد بن راجح المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 38 و600. ما يلي كتاب الذي ذكرناه مع كتب القواعد الأخرى وكتاب أنواع الفروق في أنواع الفروق لإمام شهاب الدين أبي العباس القرافي المالكي المتوفى سنة 84 و600. وذكرنا في الكتاب لأحمد بن إدريس القرافي هذا أنه كان محل عناية للعلماء تهذيبا وتبويبا وتعقيبا. ذكرنا ممن أرتبوه الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الباقوري المتوفى سنة 77، ورتبه وسمي الكتاب بترتيب القرافي. كذلك ذكرنا أن الذي تعقده أبو القاسم قاسم بن محمد ابن الشار المتوفى سنة 23 و700، وهذا ثم كتابه إدراك الشروق على أنواع الفروق. وذكرنا أيضا ممن اعتنى بالكتاب هذا محمد علي بن الحسين المكي المتوفى سنة 67 و300، حيث هذب كتاب الفروق للإمام القرافي سماه تهذيب الفروق والقواعد الثانية في الأسرار الفقهية. وممن أيضا اعتنى بالفروق والتقاسي الإمام أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي المتوفى سنة 72 و700، ثم كتابه مطالع الدقائق، مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق، مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق للإمام الأسنوي، معروف صاحب التمهيد في الأصول وصاحب طبقات الشافعية وغيرها من الكتب النافعة لهذا الإمام. وممن أيضا ألفوا في الفروق الفقهية الإمام بدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري الشافعي المتوفى في أول أو الربع الأول من القرن التاسع الهجري، وكتابه هذا مطبوع ويسمى ويطلق عليه ب أو الموسوم للاعتناء في الفقه والاستثناء، الاعتناء في الفرق والاستثناء. وممن أيضا ألفوا في الفروق أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الغرناطي المعروف بالمواق المتوفى سنة 97 و800. وأيضا من المالكية الذين من المالكية أيضا الذين ألفوا في الفروق الإمام أبو العباس أحمد بن يحيى المنشاريسي المتوفى في سنة 1400، وكتابه هذا معروف بعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق. عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق. فإذا هذه باقة مجموعة من مشاهير العلماء الذين ألفوا في الفروق الفقهية وكذلك في الاستثناء، وأيضا العلماء قد نجد كما أسلفت أنفا من هؤلاء العلماء الذين ألفوا في الصنف الأول كما ألفوا في الصنف الثاني، ألفوا في الصنف الأول كالإمام شهاب الدين القرافي في كتابه أنواع الفروق أنواع الفروق، ففيه من الضربين معا. كذلك نجد المنشاريسي ألف من هذه الجهة، وأيضا من الجهة ألف كتابه إيضاح المسالك إلى قواعد مالك، وهو شامل الجهة الأولى وهي أشبه المطار، كما ألف عدة فروق في جمع ما في المذهب من الجموع فروق، ألف في قسم ثاني فروق هذه الكتاب. هؤلاء المؤلفون في القواعد الفقهية في الجملة، سواء كانت من المعنى الأول أو من المعنى الثاني، أو من النوع الأول أو من النوع الثاني، تباينت مناهجهم واختلفت طرقهم في تناول القواعد الفقهية، ويظهر هذا التباين من الناحية الشكلية كما يظهر أيضا من الناحية الموضوعية. واليوم نقتصر فقط على الناحية الشكلية ونبدأ إن شاء الله لاحقا للناحية الموضوعية. الناحية الشكلية نقصد منها كيفية تناول القواعد الفقهية، أي على أي ترتيب أرتب القواعد الفقهية. يلاحظ هنا أن هؤلاء العلماء في مؤلفاتهم لا تخرج من الناحية الشرعية انتهاجهم في ترتيب القواعد الفقهية عن أربع طرق. الطريق الأول من حيث الترتيب بحسب الأبواب الفقهية، انتهج بعضهم في تقرير القواعد الفقهية بحسب الأبواب الفقهية، معنى باب طهارة، باب الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، وهكذا. هذه الناحية الأولى، بعضهم رتبها ليس بهذا الترتيب ولكن بالترتيب حروف الهجاء بحسب حروف الهجاء حروف المعجم، وهو ما يسمى بالترتيب الألف بائي. الألف بائي يعني ألف باء إلى آخره، رتب هذه بحسب هذا الترتيب. وبعضهم رتب هذه المصنفات أو رتب مصنفاته بحسب الترقيم التسلسلي، يعني ترقيم العدد، يعني القاعدة الأولى، القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة، القاعدة الرابعة، وهكذا. وبعضهم رتب القواعد الفقهية بحسب حجم المسائل التي يتناولها، بمعنى قدم القواعد الفقهية التي تستوعب العديد من الأحكام الفقهية هي التي قدمها، ثم جعل بعد ذلك القواعد التي لا تحتوي العدد الكثير، أي لا تدخل في أبواب كثيرة، جعل أخرها عن القواعد الكبرى. إذن الحاصل أن هؤلاء المؤلفين في تقطيبهم من الناحية الشكلية للقواعد الفقهية لم يسيروا من ناحية شكلية على نمط واحد، بل بعضهم انتهج في ترتيبه بحسب الأبواب، وبعضهم بحسب الترتيب العددي التسلسلي، بعضهم بحسب حروف الهجاء والترتيب الألفبائي، وبعضهم بحسب حجم القواعد الفقهية. إذا الذين انتهجوا الطريق الأول بحسب الأبواب الفقهية نجد كتاب أصول الفتية لأبي عبد الله محمد بن حارث بن عسر الخشني المالكي، توفى في سنة 63، نجد أنه رتب قواعده بحسب الأبواب الفقهية، كما نجد الباقوري أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الباقوري المتوفى في سنة 770 عندما تناول ترتيب الفروق الفقهية للفروق الإمام القرافي رتبها بحسب الأبواب الفقهية ولخص مسائلها وبوبها كما هو مبوب في الفقه. نفس الشيء سلكه بعد ذلك القرافي المتوفى في سنة 52 و700، القرافي أبو عبد الله صاحب القواعد أيضا رتب هذه القواعد بحسب الأبواب الفقهية. كذلك نجد أبو عبد الله محمد عظوم المتوفى في 95 هجري سلك أيضا هذا المسلك من ناحية الشكلية، حيث أرتب كتابه المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب، وهذا الكتاب أرتبه أيضا بحسب ترتيب الأبواب الفقهية. كذلك نجد محمود حمزة الحسيني الحنفي في كتابه، وهو كتاب مطبوع، الفرائض البهية في القواعد والفوائد الفقهية، رتب أيضا كتابه هذا بحسب الترتيب الفقهي. أما الذين سلكوا مسلك الترتيب الألفبائي أو على ترتيب حروف المعجم نجد سبق لزرفش بعظم زرفشي المتوفى سنة 94 في كتابه الأشباه النظر كتابه المنصور، حيث أنه رتب هذه القواعد ترتيب ترتيب الألف بابي، ما تبعه في ذلك أيضا أبو سعيد الخادمي الحنفي المتوفى في سنة 76 و100، حيث زجل كتابه مجامع الحقائق على الترتيب الألفبائي. ونفس الطريق سلكه أيضا مصطفى أحمد بن أحمد الزرقاء في الجزء الثاني من كتاب المذهب الفقهي، حيث أيضا زيل بعدما تناول 99 قاعدة مجلة الأحكام، زيل 31 قاعدة، زيلها ورتبها ترتيب الترتيب الهجائي، يعني ترتيب حروف المعجم او ترتيب الالف لام. الذين ايضا سلكوا مسلك الترتيب العددي، نجد الذين سلكوا مسلك الترتيب العددي، نجد ابو الفرج عبد الرحمن بن راجب توفى سنة 95 و700، نجد في كتابه المعروف بقواعد المراتب انه سلك المسلك او التسلسل الترقيمي، يعني قال القاعدة الأولى، القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة، وهكذا. ثلاثة عام نهاية الشكسية وكذا، وتبعه في ذلك ابن عبد الهادي الحنبلي المتوفى في كتاب السمينة، في كتابه المغني داود الشفان عن الكتب الكثيرة بالأحكام، ثلاثة نفس المسلك من حيث الترتيب. كما نجد أن الويشاريسي أيضا ثلاثة نفس المسلك في كتاب إيضاح المفارق إلى قواعد مالك، نجده أيضا ثلاثة نفس المسلك، بحيث جعل أو تناول هذه القواعد بالترتيب التسلسلي، القاعدة الأولى والثانية إلى آخره. كذلك كل الذين شرحوا عموم شراح مجلة الأحكام العدلية ثلاثة نفس المسلك هذا. أقول لعل الذين سلكوا المسلك أو ترتيب الهجائي على أوائل حروف المعجم، أو الذين سلكوا المسلك الآخر هو المسلك الترقيمي، كل ذلك تفاديا من تكرار، لأنه ولا شك أنه إذا المعروف أن القاعدة الفقهية تدخل في أبواب مفتوحة، لا تقتصر على باب واحد كما هو الشأن بالنسبة للضابط الفقهي، وإنما تدخل في أبواب مفتوحة. وهذا يسجل أنه إذا كان يرتب القواعد بحسب الأبواب الفقهية للازم في كل باب فقهي الذي يدخل في قاعدة إلى ويكرر القاعدة من جديد. فلعلهم سلكوا المسلك الترقيمي العددي او المسلك خلاص الهجاء تفاديا من التكرار الذي تتكرر مع القاعده عند كل باب تتناول هذه القاعده. وهذا امر غير مرغوب فيه، لان التكرار كثير مرغوب فيه، لذلك تفاديا وتجنبا بالتكرار ثلاثة مثل هذا الترتيب. أما الذين اختاروا طريق الحجم المسائل من حيث تناول القاعدة الفقهية لهذه المسائل، فبدأوا بالمسائل العظمى والكبرى، ثم الأبواب المسائل ما دونها، فنجد مصنفي الأشباه المضايق هم الذين سلكوا الطريق. فالأشباه المضايق بتجديد الجواهر مع الجواهر الكافي السبكي المتوقع في سنة 71 و100، فنجد في كتاب الأشباه المضاهر سلك هذا المسلك، فبدأ بالقواعد الكبرى أو القواعد الخمس الكبرى، ثم أضفها بعد ذلك. ونفس الطريق تركه جلال الدين السيوطي المتوفى في 1900 في كتاب الأشباه المضاهر أيضا، ونفس الطريق تركه ابن نجيم بين العابدين ابن نجيم الحنفي المتوفى في 70. طبعا انه يلاحظ ان الامام ابن نجيم قد اسقط من اشباهه القواعد الواردة في صيغة الخلاف. فنجد مثلا في سيوطي او الأشياء مثل الخيوط النسبي هي مثلا قاعدة، هل العبرة باعتبار الحال أو باعتبار مع هل هذه العقود كذا أو كذا إلى آخره. فهذه صيغ هذه قطعها ابن جيم الحنفي، لكن ثبت نفس الطريقة الذي سلكه كل من السيوطي ومن قبله من الإمام ابن الشافعي. إذن هذه جملة من الناحية التاريخية، أولئك الذين صنفوا على الطريقة الأولى والقواعد التشريعية بأشكال ومظاهر، وأولئك الذين صنفوا على الطريقة الثانية وهي طريقة الفروق الفقهية، تباينت مناهجهم في الناحية الشكلية. قد ذكرنا أنها لا تخرج عن أربع، وهي إما الترقيم العددي أو بحسب الأبواب أو بحسب الحروف الهجاء أو بحسب حجم المسائل. يبقى لنا أن نعرف المضامين هذه الكتب، هل احتوت فعلا على القواعد الفقهية أم هي ليست قواعد فقهية؟ هل هذه الكتب انتهجت الطريقة التي ذكرناها آنفا في محتوياتها أم لا؟ يمكن أن نعرف ذلك إن شاء الله حسب لاحقة، حيث نقسم هذه الكتب إلى جملة من الزمر أو المجموعات، نعرف كل مجموعة منها تحتوي مصنفات أو ماذا تحتوي مضامينها، ماذا تحتوي محتوياتها من الناحية الموضوعية، لنعرف ما إذا كانت هذه الكتب